لفسدت بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أفلا يَفْرَحُونَ وَمَا

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وما جوج وهم من إنا كنا وربنا الرحمن المستعان. ومنكم من يرد إلى أرذل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا الذين هادوا والصابين والنصارى مجرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام Yeah.

Thank you.

السماء أن تقع أفأنبئكم بشر من فَنِعْمَ فأقيموا الصلاة